بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين قال رحمه الله تعالى وذلك في تكملة تفسير سورة الفجر في قول الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد قال رحمه الله أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره وكذلك ها هنا ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالمؤمن عند موته يبشر قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية فالمؤمن يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان عند احتضار الروح عند خروج روحه وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يبشر بالنار يبشر بالنار والعياذ بالله نعم قال رحمه الله تعالى ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة ابن أبي طالب ابن عبد المطلب رضي الله عنه وقال العوفي عن ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية وروي عنه أنه كان يقرأها والأرواح في الآخر في القبر لها تعلق بالجسد وفي الدنيا لها تعلق وكذلك في الآخرة لها تعلق ففي الدنيا تكون الروح داخلة الجسد داخل الجسد إذا خرجت هلك الإنسان ومات وأما في البرزخ فلها تعلق أيضا وفي الجنة لها تعلق أيضا فأرواح الشهداء تسرح في أنهار الجنة في حواصل طير خضر تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا وأرواح المؤمنين لها تعلق وأما في الآخرة فإنهم ينعمون أيضا نعيما معينا أعظمه رؤية وجه الله عز وجل الكريم في الدار الآخرة يعطون قوة على الرؤية وأما في الدنيا فإنهم لا يستطيعون الرؤية لا لأنها مستحيلة لأن المستحيلات تكون في العدم وإنما لعدم قوتهم على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وأما في الآخرة فيعطون ويمنحون من الله عز وجل عطية ومنحة قوة يرون ربهم جل وعلا في الدار الآخرة نسأل الله من فضله أجمعين نعم نعم في الحياة في البرزخ لها تعلق فالروح تنعم وحدها والجسد يعذب وينعم أيضا. فأرواح الشهداء مثلا في حواصل طير خضر تاوى إلى خناديل معلقة في عرش الرحمن، وأجسادهم بعض العلماء يقول بأنها لا تبلى كأرواح الأنبياء كأجساد الأنبياء، فالله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، تبقى أجسادهم. ولكن هل هم أموات في قبورهم؟ نعم، إنك ميت وإنهم ميتون، لأن الصوفية يعتقدون حياة الرسول في القبر كحياته في الدنيا، لأنه يأكل ويشرب وينام ويتحرك ويمكث ويقوم ويقعد ويجلس وهكذا. لا، الروح إما أن ترقى في أعلى عليين وإما أن تكون في أسفل سافلين في الأرض السفلى، على حسب عمل الإنسان وعلى حسب إيمانه أو عدم إيمانه. نعم، كما في حديث براء بن عازب رضي الله عنه. نعم، هذا كلام لابن القيم رحمه الله لا يوافق عليه في كتاب الروح. ولذلك بعض العلم بعض شيخنا علمائنا يقول أن بعض العلماء يشكك في نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، ولو في زاد المعاد اختيارات غير كتاب الروح، كتاب الروح من هذه المسألة، ومنها لما ذكر رحمه الله مسألة التلقين على القبر، وأنه يشرع أن يقال للميت على القبر يا فلان ابن فلانة أو ابن فلان ماذا خرجت من الدنيا وما شابه ذلك. وهذا كلام ليس بصحيح، ولا يوافق عليه أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. وذلك بعض من يشكك في نسبة كتابه الروح له رحمه الله. لا يعني لا نقول، إنما نقول كان شيخ أبو إسماعيل الهروي تأثر به أبي إسماعيل الهروي، هذا اللي عند من يثبت الكتاب له، يقول أنه تأثر بشيخه أبي إسماعيل الهروي. نعم رحمه الله. نعم، صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. وينتبه أن بعض المختصرات له لبعض المنحرفين، وهو أظن محمد أحمد الراشد أو صلاح الصاوي من القطبيين والحركيين والإخوان، كان عندنا نسخة هنا مختصر مدارج السالكين، وصاحبه منحرف ويكتب اسمه ما أدري أحمد محمد هارون أو شيء من هذا، وهو يكتب اسم حركي غير اسم، وهكذا الحركيون دائما لا يكتبون أسماءهم، حتى لو انتخلك في شيء لا ينتخلك باسمك، باسم مستعار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، وكذا قال عكرمة والكلبي، واختاره ابن جرير وهو غريب والظاهر الأول. نعم، وهذه القراءة غير متواترة ولا توجد في الشواذ أيضا. نعم، لقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقوله: وأنما ردنا إلى الله، أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثنا أبي. نعم، عن أبي الدشتكي كذا في التقريب، ولقبه حمدون وهو صدوق. نعم، حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر. أحمد بن عبد الرحمن، محمد غيب، محمد أبو ستة موجود. نعم، واحد ينظر، انظر يا عبد العزيز. نعم، عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول الله ما أحسن هذا. فقال: أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال: حدثنا. هذا حديث تكلم عليه الشيخ ناصر عندكم الألباني، هذا فيه ضعف. إسحاق بن سعد قال: البزار روى أحاديث لا يتابع عليها. نعم. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال. ومتن فيه غرابة: أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت، لا يثبت أن الملك يكلم أحد عند الموت إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت عليه السلام وخيره بين أن يبقى في الحياة الدنيا ويموت، قال ثم ماذا بعد أن أبقى؟ قال تموت. قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكذلك أحد الأنبياء لما جاءه الملك على صورة بشر وضربه فقع عينه، من هو؟ نبي الله موسى. نعم، وهذا حديث ينكره العقلانيون وأهل البدع، العقلانيون أتباع الفلاسفة وأتباع أهل المدرسة المعتزلية ينكرون هذا الحديث مع أنه صحيح ثابت لا إشكال فيه. نعم نعم، ابن سعد قال البزار روى أحاديث لا يتابع عليها. نعم، من أشعث؟ هذا ابن إسحاق ابن سعد، أشعث ابن إسحاق ابن سعد. نعم، قال رحمه الله انظر أشعث ابن إسحاق ابن سعد. نعم، ثم قال أيضا في التقريب. نعم، ثم قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا حسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه لم يرى على خلقه فدخل على خلقته على خلقه ولا خلقته ها خلقه نعم طيب قال ماذا؟ قال وهذا مرسل رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. نعم. أحمد بن عبد الرحمن في تقريب التهذيب. تقريب التهذيب. أصل الكتاب تهذيب الكمال المزي، ثم اختصر الحافظ هذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. ثم قربه في تقريب التهذيب كتاب مبارك. نعم نعم. الحافظ أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرحمن الدشتكي بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح المستنات الفطنية مقرئ لقبه حمدون حاء بفتح الحاء ولا حو حمدون. نعم هذا الدشتكي تشتات لكن حمدون ولا حمدون فتح الحاء بفتح الحاء. نعم حمدون. نعم نعم. قال رحمه الله ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد بن عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر تكلم عليه الشيخ الألباني الله أعلم بهذه الرواية. نعم حتى لو رجال وجال الصحيح لا يلزم أنه صحيح، قد يكون في انقطاع أو غيره. نعم. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بالشكر أو شكر. نعم في كتاب شكر هكذا. نعم. مع الفتح. طيب خليها شدة فقط. ابن سعد بن أبي وقاص. نعم. نعم. والثاني. من السابعة لعله هو هذا. نعم. صدوق. صدوق له صدوق ولا صدوق له أوهام؟ نعم. نعم. ما ذكر قول البزار في الحاشية؟ نعم. يحتاج التهذيب. أحد معه التهذيب؟ معك التهذيب؟ التهذيب الأصل. نعم. نعم. هكذا قال ابن منده. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم عن قباث عن قباث بن رزين أبي هاشم وهو صدوق مقرئ كما في التقريب. قا فتح القاف. انظر قباث بن رزين ابن رزين قا فتح. نعم. عن قباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه ضربت عنقه، فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه، وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء. قال: فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. فخلصنا. الله أعلم بهذه الرواية. الله أعلم بهذه الرواية. نعم. متى كثير من الصحابة شهداء هم أعلى رتبة من هذا ولم يحدث مثل هذا. الله أعلم. نعم. نعم. قباث فتح. نعم. في الشعب أيضا قباث. ها؟ قو بالضم. صح. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها: حدثني سليمان بن حبيب حدثني سليمان بن حبيب المحاربي حدثنا أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روى عن أبي سليمان بن زبر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد أمة. نعم. قال سليمان عن أبي سليمان. نعم. لا، عن أبي سليمان ابن زبر. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة البلد: قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال رحمه الله: هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى. كيف هذا قسم بمكة والله يقول لا أقسم؟ هذا نفي ولا إثبات؟ كيف إثبات؟ ها؟ طب هات كتاب القراءات وامرج فيه كده مرة أخرى، فيش مانع نبحث مرة أخرى. نعم، لا أقسم هنا استفتاحية وليست نافية. أقسم الله تعالى بمكة لأنها أشرف البقاع، ولله تعالى أن يقسم بما شاء. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. نعم. نعم. قال رحمه الله: هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا لينبه على عظمة. وفي نسخة حلالا. نعم. لأن حالا قد يكون محرما، وحلالا يعني أنه غير محرم. نعم. لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. وهذا المعنى لابد أن يستشعره المؤمن إذا ذهب إلى مكة، يستشعر عظمة البيت الحرام، وأنه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سنستشعر عظمة البيت وعظمة هذه البقاع المشرفة، فيمسك عن الغيبة، يمسك عن النميمة، يمسك عن الكذب وعن البهتان وعن قول الزور، لأن هذا المكان إذا مجرد الهم بالذنب يؤاخذ الإنسان عليه. هذا المكان خاصة مكة، مجرد إرادة الذنب نذقه من عذاب أليم. هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. وبعض الناس يلهو ويلعب في مكة والعياذ بالله، شاهد البعض يشغل الأغاني والموسيقى والعياذ بالله في شوارع مكة. نعم. نعم. يعني ما فيش ولا فيه؟ تستعجلش بعد كده. نعم. نعم. نعم. استفتاحية. نعم. فلا أقسم تكون مؤكدة. نعم. لذلك في القيامة لا أقسم. نعم. قال خصيف عن مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشر: لا رد عليه، لا رد عليه. نعم. لا وتوقف رد عليه. نعم. لا يعني تقف هنا في القراءة. نعم. لا رد عليهم أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقابل فيه، تقابل أن تقابل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. نعم، ساعة يعني جزء من الزمن، جزء، ليس الساعة المعروفة في زماننا 60 دقيقة، من سوع. ساعة في اللغة سوع، من سوع، هو الجزء من الزمن، جزء اليسير، مثل ساعة يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى، وإذا دعا الإنسان ربه في آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. فأحل الله له، ولكنه دخل مكة صلى الله عليه وسلم بدون قتال، ودخل متأطئا رأسه وعلى رأسه المغفر الذي يستتر به المقاتل، ولكنه فتحها بدون قتال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهذا المعنى الذي قالوه. واستبقى مكة إلى يوم القيامة دار إسلام، ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لأنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة يعني من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا هجرة لا يهاجر منها، بعدما فتحت ستبقى ديار إسلام. ولذلك هذا فيه رد على التكفيريين، جماعات التكفير، أصحاب الغلو الذين يقولون كل بلاد كافرة حتى مكة، بعضهم يقول هذا، ويعني بعضهم جاء ويقول هذا، سمعنا منهم هذا والعياذ بالله، يقول حتى مكة الآن دار حرب ودار كفر ليست دار إسلام. طبعا حكامها وساكنوها كفار عندهم، بل إن أحدهم يغالف يقول لا يوجد مسلم إلا أنا ورجل في إندونيسيا، ولعل هذا قرينه من الجن لعب به والعياذ بالله. وهذا رجل سبحان الله لا يفتر عن قراءة في المصحف، العجيب في الأمر. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم يحكر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، لا يفهمون ولا يعون معنى القرآن، الخوارج. نعم. قال رحمه الله: وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولذلك لما خرج جهيمان العتيبي في عام 80 و900 وألف، و يعني استحل القتال في المسجد الحرام، حكم عليه أهل العلم في زمانه كسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وفي ذلك في عهد الملك من فيصل ولا من أحد ملوك السعودية لعله فيصل، وخرج واستحل القتال، وادعى رجل محمد بن عبد الله المهدي، ادعى أنه المهدي، وأخذ يبيعونه بعض الجهال وبعضهم من أتباع الحزب السكندري، كان هناك في عمره وبايع محمد بن عبد الله المهدي على أنه المهدي المنتظر، وجاء من هناك فألف كتابا في المهدي وأنه حقيقة لا خرافة، وهو من رؤساء القطبيين ورؤساء الحزب السكندري الذي يقوده ياسر برهان، وأفتى واستعملوا السلاح وأخفوه في جولات التمر، ودخلوا الحرم وقتلوا المسلمين في الحرم، قتلوا عشرات من الناس في الحرم ولا حول بالله، حتى سطرت الدولة وفقها الله هناك، وأفتى العلماء بقتل هؤلاء وأنهم خوارج والعياذ بالله. نعم. يعني عنده ابن باز موجود ولا يسأله في القتل في الحرم، والمهدي منتظر الظهر، وابن باز ما يدري، جالس ابن باز ما يدري شيئا والعياذ بالله. يعني ابن باز بجوارك ولا تسأل الشيخ ابن باز هذا المهدي ولا ما هو المهدي، وأين العلامات التي قبل المهدي؟ المهدي ظهر، هذا أحد علامات الساعة العشر التي هي كالعقد، إذا انفرط قامت القيامة. كيف تفعل هذا وتبايع؟ تبايع، هذا من الجهل الشديد. نعم. قال رحمه الله: وقد قالوه قد ورد به بعض الناس يتعاطف مع أمثال هؤلاء الذين حتى قاتلوا في الحرم واستحلوا حرمة الحرم الشريف والعياذ بالله، يتعاطفون مع العتيبي هذا جهيمان، ويقول أنه كان يحضر مجلس الشيخ بن باز، ولو كان يحضر لكنه انحرف وخرج عن منهج أهل السنة بقتال المسلمين في الحرم والعياذ بالله، بل بقتلهم وتعمد قتلهم في الحرم. نعم. وهذا المعنى الذي قال، حتى أنهم استعملوا مآذن الحرم، مآذن الحرم، وبقي الحرم لا يؤذن فيه حتى قبض عليه، استعملوا مآذن الحرم في إطلاق الرصاص على الناس وعلى المسلمين وعلى قتال الجند والعسكر، حتى أفتى العلماء بأنه من قتل فهو شهيد، فدخل رجال أمن بصدورهم يتحملون الرصاص من أجل رفع الله أكبر في بيت الله الحرام، بعد أن خفض صوت المؤذن في بلد الله الحرام، في بيت الله الحرام والعياذ بالله. أي إثم هذا والعياذ بالله، أنك تمنع الله أكبر في الحرم والعياذ بالله. نعم. غلو، غلو شديد والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة نعم من لا يعضد شجره، لا يقطع شجر الحرم، لا يقطع، لا صح الإنسان في المناسك أن يقطع فرعا من الشجر إلا الشجر الخاص بك من الزرع ونحوه يجوز. نعم. وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها. نعم. وقد حرمتها يعني مكة، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله نعم. ولذلك إذا ارتكب الإنسان ما يوجب الحد خارج الحرم ولاذ بالحرم فالسنة ماذا؟ يضيق عليه في الحرم، لا يزوج ولا يباع ولا يشترى منه ومعه حتى يخرج خارج الحرم فيقام عليه الحد. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد في داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد ولو بالحرم، تعظيما لبيت الله الحرام. واللقطة مثلا لا يجوز التقاطها إلا لمعرف، لا تمتلك كل الأرض بلا استثناء. إذا بقيت اللقطة عند الإنسان سنة يعرف بها ولم يأتي صاحبها فإنها تصبح ملكا له. يعني بقيت 50,000 مثلا 100,000 ولم يأتي أحد بعد سنة هي ملك لك، يجوز أن تمتلكها. فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر فهي له. وأما في مكة فلا تلتقط لقطتها إلا لمعرف بها، يعني يعرف فقط لا يمتلكها أبدا مهما بقيت عنده. نعم. لا يجوز أن يصرفه أصلا إذا كان الإنسان عنده لقطة من مال ونحوه لا يستعمله ولا ينفقه إلا بعد سنة، يحسب 12 شهرا لا يستعمله. إلا العلماء استثنوا بعض الحالات كسيارة إذا لم تستعمل فإنها ربما تهلك، فإنها تستعمل بقدر أنها لا تهلك، لا استعمال يعني تنزه بها وما شابه ذلك، لا من أجل أن لا تهلك فقط، لأنها كالأمانة والوديعة لا تستعمل إلا بإذن ربها وصاحبها. نعم. قال رحمه لو خلي سيارته عندك لا تركبها، لا يجوز أن تستعملها إلا بإذنه، أمانة كيف تتصرف فيها. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد ونعتذر اليوم عن درس أصول الفقه ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم، إذا نام الإنسان الروح تخرج من جسده، جزاكم الله خير. آمين وإياك. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت يسمى بالوفاة أو الموتة الصغرى، الوفاة أو الوفاة الصغرى النوم. فالروح أيضا لها أثناء النوم تعلق، فالله عز وجل إذا أراد أن يقبضها قبضها، وإن بقيت في جسده بقي حيا. لذلك ربما يقوم إنسان سليم ليس فيه أي شيء ولا مرض ولا شيء، وأثناء النوم يموت، خلاص خرجت روحه بقدرة الله عز وجل. نعم. يقول أحسن الله عليكم، سمعت في هذا الشطر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل: هل يمكن التقاء أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ فأجاب حفظه الله: نعم يلتقي، وقال هذا التقاء حقيقي. سؤال: هل يفهم من هذا بأن أرواح الأموات ممكن أن تكون خارج القبر؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم. أولا يأتي السائل بكلام الشيخ صالح الفوزان، ما سمعنا هذا منه أبدا فيما حضرنا له من درس الفجر في مسجد حماد السلامة. وأولا يأتي بكلام الشيخ صالح ثم ينظر فيه، ولكن المعتمد والذي نعتقد أنه أن الأرواح أنه لم يثبت شيء في هذا، لم يثبت شيء في هذا في السنة، وهذا لابد فيه من دليل، لابد فيه من دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس في القبر.